لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الأصل الخامس من الأصول الستة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وهو بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين متشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ثم شرع رحمه الله في بيان الآيات التي تصف وصف الأولياء. وصف الأولياء، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح ولشيخنا ولسائر المسلمين: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، الآية. وأعظم صفة من صفات أولياء الله تعالى على الحقيقة لا بالدعوة اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا صادقا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما جاء به من العلوم الضرورية، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فالعلم قبل القول والعمل، يتعلم المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به، وذلك دليل على أنه يحب الله، لأنه ما تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هديه إلا لأنه آمن بالله وعظم الله وأحب الله. فهنا أمران لا يفترقان أبدا: الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمران متلازمان، كما أن الشهادتين متلازمتان. لو شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وسكت، لا تكفي ولا تقبل ولا قيمة لها إلا بشهادة أن محمد رسول الله. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، والله رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهادة بالوحدانية لا تقبل حتى يشهد لنبيه بالرسالة وتجرد له المتابعة، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأذان والإقامة كل ذلك لا يقبل حتى يضم اسم رسول الله إلى اسم الله. ففي آية الامتحان قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم فاتبعوني يحببكم الله. فلا يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ضوء العلم وتعلم هديه والعمل به. فتعلم علم التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم النافع، وهو بذاته عبادة نافعة. ليست العبادة أن يتابع الإنسان الناس، إن شرق الناس شرق معهم، وإن غرب الناس غرب، ولو فعل ما فعل من الطاعات، ولو قيل له: لماذا تفعل هكذا؟ قال: أما ترى الناس كيف يفعلون، أنا مع الناس. فمثلا ما نشاهده جميعا في هذا الصف الذي يقف أمام المحراب تاركين الصلاة والقراءة إلى أن يؤذن الأذان الثاني، لو سئل أحدهم: لماذا تقف هنا؟ قال: أنا مع الناس. شيء يؤسف له ويحزن جدا أن يأتي الإنسان لأجل العبادة ثم يكون مقلدا للجهال ويقع في الأخطاء. وأضرب لكم مثلا آخر في تلك الأمسية العظيمة التي يدنو رب العالمين كما يليق به من أهل عرفة في موقفهم فيباهي بهم ملائكته. هذه الأمسية التي ينبغي أن يقضيها الإنسان بالتضرع والبكاء على ذنبه، تجد أمة صاعدة على الجبل وأخرى نازلة من الجبل ولو أوقف أحدهم ينصح وقال له الناصح: يا حاد، لا تضيع أمسيتك، تعال قف هنا أدعو الله، لقال: اذهب عني، أما ترى الناس. هذا ما عليه جمهور المسلمين في عباداتهم، عبادة تقليد لا دليل عليها، إلا أن الناس فعلوها، هذا إمعة، الإمعة الذي إذا صلح الناس صلح معهم، وإن فسدوا فسد معهم، ما له مبدأ، والله المستعان. تريد أن تكون وليا لله تعالى، ابتعد عن هذه الصفات، تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القائل: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نترك هذه البيضاء إلى بنيات الطريق وإلى الأزقة هنا وهناك، فلنرجع ولنتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تلك هي العبادة الصحيحة، ولنترك العبادة على جهل وعلى تقليد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر في الثلاثة أمور: أفعاله وأقواله وتقريراته. فتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ويتفاوت ذلك باعتبار المعلوم. لذلك أشرف العلم على الإطلاق علم العقيدة، لأن موضوع علم العقيدة والمعلوم في باب العقيدة هو الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. وعلوم القرآن وعلوم الحديث داخلة في علم العقيدة، فهي أشرف العلوم على الإطلاق لعظم المعلوم وعظم المصادر، لأن معرفة الله لا تتم إلا في ضوء الآيات القرآنية والسنة الصحيحة النبوية. هذه هي العقيدة عندنا، ليست مثل عقيدة أهل الأهواء الذين يتبعون آراء الرجال. وكذلك التوسع في العلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لرد الشبه عما جاء به، وكذلك التوسع في العلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرد الشبه عما جاء به النبي صلى الله عما جاء الشبه هكذا لرد الشبه عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فرض كفاية. إذا قام بهذا القدر عدد من علماء المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين، وإلا يأثم الجميع. وباتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الله العبد، وهذه الدرجة التي يسعى إليها جميع العباد، وهي رضي الله عنهم. إذا رضي الله عن المسلم وأكرمه وأدخله دار كرامته ورزقه المزيد، وهو النظر إلى وجهه الكريم، وهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الجنة. والعجب كل العجب كون أمر الأولياء يلتبس على كثير من الناس، مع أن الله لم يترك بيان صفة الأولياء للأنبياء أو الصالحين أو العلماء، وإنما تولى بيان الأولياء بنفسه، ومع ذلك كثر الخبط والخلط فيهم عند جمهور المنتسبين للإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين ظهروا بعد انقراض القرون المفضلة. فصار المسلمون لا يعرفون العالم التقي إلا إذا كان صوفيا، وبسبب هؤلاء التبس الأمر على كثير من الناس في أمر الأولياء. فبين رحمه الله يعني صفات أولياء الله عز وجل مستدلا بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، الآية. فهذه الآية فيها بيان صفة أولياء الله عز وجل والفرق بينهم وبين أولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم المتبعون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية تسمى آية الامتحان، أي يمتحن الله عز وجل بها المؤمنين. فمن كان مؤمنا صادقا فتجده مسراعا منقادا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتوانى ولا يتأخر ولا يتقاعس إذا بلغته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام إما أقواله وإما أفعاله وإما تقريراته التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجده مسراعا في ذلك. فهذه امتحان على صدق إيمانه، على أنه صادق الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا تجده سريعا. فهذه دلالة محبته دلالة محبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله، أي تزعمون محبة الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بما جاء به من العلوم التي علمها الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم نقلوها إلينا والحمد لله. نقلوا لنا سنته القولية والفعلية والتقريرية، كل ذلك نقلوه، ودواوين السنة شاهدة بذلك، الصحاح كصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم، السنن كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند أبي حميد وإلى غير ذلك من من من المسانيد التي أو المعاجم التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنفات كذلك ما قصرت، نقلت آثار الصحابة وآثار التابعين. فما عليك إلا أن تقرأ وتتعلم وتطلب العلم حتى تعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرنا بما ذكرنا به المصنف رحمه الله في أول الأصول الثلاثة، وهو العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن نتعلم أولا ثم بعد ذلك نعمل. فإذا كنت متعلما عالما بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا دليل على محبتك لله عز وجل. وبين هنا الشارح رحمه الله الشيخ محمد أمان قال: فهنا أمران لا يفترقان أبدا، الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمران متلازمان، كما أن الشهادتين متلازمتان. شهادة لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله، فلا تنفكان معا. فمن ذلك كانتا ركن واحد، علمنا أو ركنا واحدا، كانتا ركنا واحدا. فينبغي علينا أن نهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل بها ونعلمها. لكن للأسف الشديد قال الشيخ: والعجب كل العجب كونه أمر الأولياء يلتبس على كثير من الناس، مع أن الله لم يترك بيان صفة الأولياء للأنبياء والصالحين أو العلماء، وإنما تولى بيان الأولياء بنفسه، كما ذكر لنا في هذه الآية أن من صفات أولياء إلا أنهم يتبعون الرسول وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فهذه صفة المؤمنين الصادقين أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لا، جعلوا أولياء الله عز وجل هم من تربوا في أحضان المتصوفة الذين ظهروا بعد انقراض القرون المفضلة، فصار المسلمون لا يعرفون العالم التقي إلا إذا كان صوفيا، وبسبب هؤلاء التبس الأمر على كثير من الناس في أمر الأولياء. خلاص جعلوا الأولياء هم هؤلاء المتصوفة وهؤلاء الأقطاب والأوتاد وما شابه ذلك. نعم، الآية الثانية وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله العبد، وهذه الدرجة التي يسعى إليها جميع العباد، وهي لا وهي رضا الله عنهم، رضا الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الشارح رحمه الله: ثم ساق المؤلف آية أخرى في صفات المؤمنين أولياء الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من يرتد منكم عن دينه من يرتد عن دينه لا يضر إلا نفسه، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده لا تضره معصيتهم وكفرهم ولا ينفعه إيمانهم وطاعتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه من ارتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحب، يحب ويحب، وهذه عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة القائمة على نصوص الكتاب والسنة، وبعض كتب الأشاعرة تنص على نفي هذا، يقولون: الله لا يوصف بأنه يحب أو يحب، ويتفلسفون فيقولون ما العلاقة بين العبد وبين الخالق حتى تكون بينهما محبة؟ العلاقة علاقة العبودية، نحن عبيده وهو ربنا ومولانا، هذه هي العلاقة. نحن نحب ربنا وخالقنا وولي نعمتنا الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن لم يكن بيننا وبين ربنا علاقة ضعنا. الله يحب عباده الصالحين المؤمنين وأولياؤه يحبونه، فمحبة الله تعالى روح الإيمان، والأشاعرة نفوا روح الإيمان من حيث لا يشعرون، إذ لا إيمان بالله إلا بمحبة الله. الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة وإحسانا تولى بنفسه تعريف الأولياء لئلا يختلف الناس في الولي. نعم. الآية الثانية ساق المصنف رحمه الله في صفات أولياء الله وأولياء الرحمن في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن ما هي صفاتهم؟ صفاتهم أنهم يحبون الله عز وجل، والله يحبهم، أنهم يحبون الله والله عز وجل إيش يحبهم. ما هي الصفات التي استوجبت لهم محبة الله عز وجل؟ أدلة على المؤمنين. إذن هم رحماء خافضين الجناح لإخوانهم المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالرحمة والتراحم، فهو نبي الرحمة ونبي التراحم عليه الصلاة والسلام، فدعانا إلى الألفة ودعانا إلى المحبة والتآخي وعدم التباغض وعدم التدابر وكل ما يستجلب البغضاء والشحناء نفرنا منها وحذرنا منها، وكل ما يستجلب المودة والرحمة والشفقة والتعاطف والحنان فيما بيننا دعانا إلى ذلك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يجلب المحبة وإلى ما ينفر من هذه المحبة. فإذا من صفاتهم أنهم أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، وهذه لو نظرنا إليها أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين تحقيق لا إله إلا الله، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنك تحب كل من يحب الله ورسوله وتبغض كل من يبغض الله ورسوله، كما قال تعالى: ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فهذه دليل على صدق الإيمان وعلى صدق المحبة، لا بد أن يكون فيه بينهم تآخي وتراحم وأخوة، وحتى في حالة يعني القتل الخطأ أو في حالة القتل العمد، فقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة مع وجود القتل، مع وجود إيش القتل، فدل هذا: وإن ارتكبوا المعاصي والسيئات لا تنسوا أنكم أنتم إيش أخوة. فالأخوة موجودة، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أخوة التوحيد. فإذا هذه من صفاتهم أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. كذلك من صفاتهم يجاهدون في سبيل الله. الجهاد معلوم أنه درة سنام الإسلام، عموده الصلاة، ودرة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهو درة سنام الإسلام. فمن ذلك كان من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله هذا الذي يخرج بماله ونفسه يبتغي ما عند الله عز وجل من أجره والثواب، لا يقاتل من أجل غنيمة ولا يقاتل من أجل شجاعة ولا يقاتل من أجل حمية ولا أي شيء من هذه الأمور، إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يمنعهم شيء من إقامة الحق وقول الحق والصدع بالحق. فهذه من صفات المؤمنين. قارنوا بين هذه الصفات وطبقوها على المتصوفة، طبقوها على المبتدعة، طبقوها على الذين يحاربون الكتاب والسنة، هل تجدون فيها ما هذه الصفات؟ ما تجدون فيهم هذه الصفات، إنما هذه الصفات في المؤمنين الصادقين الأبرار الخلص الذين باعوا أنفسهم لله وابتغوا ما عند الله عز وجل من الفضل والثواب. يقول الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات ورزق محبة الله ورزق أنه يعني متصف بصفات الإخلاص وصفات التوحيد وصفات الإيمان، فهذا فضل من الله عز وجل أن وفقه لذلك، ولو شاء ربك ما فعله، والله هو الذي وفق وهدى. لو فعلت ما فعلت والله ما أراد لك ما توفق للخير، فالله أرادك واصطفاك لنفسه سبحانه وتعالى وخصك لهذا الطريق لأنه يحبك. فمن أجل ذلك قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، ولئن سألني لو أعطينا، ولئن استعاذني لو عيذنا، أحمد الله أنك ولي من أولياء الله، لأنك وفقك الله لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مسألة الشيخ استطرد فيها وهي مسألة إثبات صفة المحبة، تمام، لله تعالى، أن الله عز وجل يحب ويحب، الله عز وجل يحب ويحب. فهذه الآية دليل، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله يحب ويحب. لكن أشاعرة معطلة هؤلاء ينكرون هذه، يقول: ما هي الصفة، ما هي العلاقة التي بين العبد وبين ربي عز وجل حتى يكون هناك في محبة؟ المحبة ما تكون لما يكون في علاقة. سبحان الله، هذه كلام هذا كلام متفلسفة، هذا ما كلام ولا عقيدة أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة أمروا هذه الصفات كما جاءت وأثبتوها لله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. وتذكروا قول الله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيثبتون هذه المحبة. أيضا يعني يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهذا الشيء بسبب الإيمان الصادق والعمل الصالح والله واسع عليم، علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وآية في سورة في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله تعالى: ألا، هذا للتنبيه وإثارة الهمم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحانه من لطفه قدم عدم الخوف والحزن قبل أن يعرفهم تشويقا لقلوب عباده إليه سبحانه. بعد هذا التشويق يقول الرب سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء، الولي المؤمن التقي، لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل من هذا التعريف أبدا، لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل من هذا التعريف بدءا من الأنبياء إلى آخر درجات الأولياء. الذين آمنوا يدخل تحت هذه الجملة من المعاني: الذين آمنوا بالله وبرسله وبكتبه وبالملائكة وباليوم الآخر، وآمنوا بالقضاء والقدر، وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به، الإيمان الكامل التام لا مجرد دعوى الإيمان. وكانوا يتقون، التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن كان في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. صحيح، التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، أي في الصدر، لكن الذي في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل، هو قول اللسان وعمل الجوارح. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأى المسلم من نفسه النشاط والاندفاع في العبادة والرغبة فيما عند الله وعدم الكسل والركون إلى الراحة والطمع فيما عند الله والحرص على الطاعة، فهذا معنى هداية القلب. فهداية القلب تبعث على عمل الجوارح من قول اللسان بالإكثار من ذكر الله تعالى، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله في كل لحظة وهو يمشي وهو جالس بين الناس وهو وحده حيث لا يسمعه إلا الله، وأكثر من تلاوة كتاب الله بتدبر وتعقل، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء والتضرع إلى الله في كل لحظة، هذا العمل يدل على صدق إيمان قلب المدعي. فالإكثار من ذكر الله دليل على المحبة والتعظيم. ثم أعمال الجوارح بالنشاط في عبادة الله تعالى في الصلاة وأدائها في الجماعة بالنسبة للرجال، وفي الصيام واجبا وتطوعا، في الإنفاق وفي الرحمة، هذه الأعمال تدل على صدق إيمانه وأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الآية الثالثة في بيان وصف أولياء الله، ويقول سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا، كما بين الشيخ محمد أمار رحمه الله، فقال: استفتح الله عز وجل هذه الآية بقوله ألا، هذه للتنبيه وإشارة الإمام من أجل أنهم يفزعوا إلى هذا الخير. فيقول مبشرا: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا التبشير وهذا الثواب وهذا الجزاء بأن يذكره قبل أن يبين ما السبب الذي يستحق عليه هذا الاستحقاق العظيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف يرتقبونه في المستقبل، ولا حزن وأسف على شيء قد مضى، لأن الإنسان يحزن على شيء قد إيش؟ قد مضى، والخوف يكون في شيء إيش؟ في المستقبل. فما هو هذا الأمر الذي يستحق بهذا؟ أن الله عز وجل أثابهم بأنهم لا خوف يرتقبونه، ولا حزن يتأسفون عليه قد مضى. فيقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء، هذا تعريف الولي، المؤمن التقي، المؤمن التقي، من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، هذا هو الولي، المؤمن التقي. فيقول: الذين آمنوا، فالإيمان هنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به، فحققوا جميع شعب الإيمان، لا مجرد دعوة، لأن الدعوة إذا لم تقم عليها بينات فأبناؤها أدعياء. ومن ذلك الشيخ يقول: دعنا من بنيات الطريق، فالذي يتتبع الأزقة، الطريق الذي هو جادة الطريق هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه العبد، والبنيات هي التي يخرج عن جادة الطريق، الذي يخرج عن إيش؟ عن جادة الطريق. فجاد الطريق هو الصراط المستقيم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهنا لما قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيقول الشيخ: التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح، تفسر بإيش؟ بأعمال الجوارح، لأن قرنت مع الإيمان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيصير الإيمان بأعمال إيش؟ القلوب، والتقوى بأعمال إيش؟ الجوارح. قال: تفسر بعمل الجوارح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإن كان في الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، صحيح التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، أي في الصدر، لكن الذي في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل، بحاجة ليش؟ إلى الدليل، لأنه إذا ما طبق ذلك الإيمان على جوارحه فهذا إيمانه دعوة، إيمانه إيش؟ دعوة، وليس عنده صدق في هذا الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن هذه الآية الثالثة في صفة أولياء الله. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قال الشارح رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي أصحاب الأحوال والكشوفات، كشوفات خاصة لأصحاب الشعوذات، فالولي عندهم ما يكون وليا صادقا واصلا إلى الله في زعمهم حتى يخالف الشريعة ليعمل بالحقيقة. هذا واقعهم، لأنهم قسموا الدين إلى قسمين: شريعة وحقيقة. الشريعة للعلماء والفقهاء الجامدين، والحقيقة للعارفين بالله الواصلين إليه الذين استغنوا عن الشريعة وينظرون إلى اللوح المحفوظ فيأخذون التعليمات من اللوح المحفوظ رأسا. زهدوا في الشريعة وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه مرحلة، لأن السير إلى الله على مراحل. مرحلة الأولى العمل بالشريعة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الحقيقة، والحقيقة لا يعلمها إلا الخواص منهم، لأن عندهم خاصة الخاصة. نعم، شو كيف الاعتقاد الفاسد والعلم الفاسد الذي تعلموه، يعني جعلوا أن الولي هو الذي يعني يشطح ويترك العمل بالكتاب والسنة، بخلاف ما ربانا السلف على التمسك بالكتاب والسنة، وأن هذا هو حقيقة العلم الشرعي وحقيقة ما جاءت به الرسل وحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هؤلاء لا، جعلوا أن من ترك الصلاة، من ترك الصيام، من ترك الزكاة، من ترك الجهاد، من ترك الإيمان بالله، من ترك التقوى إلى غير ذلك. قال: فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، أي ليس من الأولياء، ومن ترك ذلك فهو الولي. ومن أجل ذلك قسموا الناس إلى قسمين: قسم متمسك بالشريعة وقسم متمسك بإيش؟ بالحقيقة. فأهل الشريعة هم هؤلاء الذين ما يريدوا أن يتزحزحوا عن عما يعتقدونه من هذه الاعتقادات، فهؤلاء المتمسكين الجامدين على الكتاب والسنة، ما عندهم كما يقال يعني كواشف جلية، ما عندهم كواشف جلية. فهؤلاء أصحاب الحقيقة هم الذين توصلوا إلى أمر خاص وحقيقة خاصة ما يعلمها إلا هم، فجعلوا في الدين أمر ظاهر وأمر إيش؟ باطن. ظاهر يعلمه كل الناس، العالم والفقيه والعامي، وحقيقة لا يعلمها إلا الخواص، الذي هو ترك الدين. فإذا ترك الدين كان إيش؟ ولي من أولياء الله. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يصل لمرحلة اليقين. فإذا وصل لمرحلة اليقين ومرحلة أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، فهذا أصبح ولي، ترك يعني خلاص ترك التكاليف الشرعية التي كلفنا الله عز وجل إياها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وإلى غير ذلك. فهذا هو الولي حقيقة عند هؤلاء الذين يوحي إليهم الشيطان زخرفا من القول وغرورا. نعم. قال رحمه الله: وفي وقت متأخر زعم مهندس يدعى محمود محمد طه من مدينة أم درمان في السودان أنه وصل بعلمه إلى تقسيم الرسالة إلى قسمين: الرسالة الأولى عمل بها الصحابة، والرسالة الثانية حفظها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتمها للمهندس، وهذا المهندس هو الذي يتولى تبليغ الرسالة الثانية. ويقول: الرسالة الأولى مضمونها صلاة ذات ركوع وسجود، وزكاة ذات المقادير في 5 من الإبل كذا، وفي 40 من البقر كذا، هذه كلها ذهبت مع الرسالة الأولى التي عمل بها الصحابة. الآن جاء الوقت الذي يجب فيه العمل بالرسالة الثانية التي كتمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأظهرها محمود محمد طه. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كتم شيئا من الدين. إذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول يعني هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله، فإنما يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالخيانة، أنه ما بلغ الرسالة، لأنه ما ابتدع إلا لأنه ظن أن الدين ناقص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين للناس أشياء خفيت على الناس، فهذا دل عليها وأن الشيطان دله عليها. فهذا لما يأتي لنا بأمر جديد في دين الله عز وجل وإحداثات في دين الله عز وجل، فإنما يتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيانة، والله عز وجل قد برأه، والله عز وجل قد شهد بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل نزلت عليه هذه الآية في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع، علمنا في بلد الله الحرام، وأشهد الصحابة على ذلك. هل بلغت؟ كلهم شهدوا له بالبلاغ، وشهدوا له بأداء الرسالة، وشهدوا له بالنصح للأمة. فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، شهدهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أنه ما قصر وما أخلف شيئا مما أمره الله عز وجل بتبليغه. وهؤلاء الدجاجلة يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الدين، كتم شيئا من إيش؟ من الدين. هذا من أبطل الباطل. نعم، من مضمون الرسالة، قال من مضمون الرسالة الثانية سمعته بأذني، قال بأذني إذا صح هذا الخبر. نعم، سمعته بأذني هاتين يقول لأتباعه قوموا صلوا، فنحن قد وصلنا، قمنا الليالي وصمنا الأيام حتى وصلنا إلى درجة سقط عنا مضمون الرسالة الأولى. فهو سقط، هذا لو صدق أنهم صلوا، ولو صدق أنه قاموا الليالي، ويزعم الآن أنهم صلوا وصاموا وقاموا الليالي، سبحان الله، مثل هذا ما أظن هذا الدجال من الدجاجلة. نعم، فهو سقطت عنه العبادات. أما أتباعه فهم يصلون ويصومون ويحجون، يحسد أتباعه أن يصلوا إلى ما وصل إليه ويتخرجون مثله، يجب أن يكونوا دائما تبعا له، وهو الوحيد الذي وصل إلى هذه الدرجة، سبحان الله. يعني عنده أنانية، عرفت، ما يبغى ما يوصلوا إلى ما وصلوا إليه، علم. وسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الخيرات، وما أحد يمنع أحد أو يخفي شيئا، تمام، ما يدل عليه أخيه، بل لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت زيادة عند النسائي بسند الصحيح من الخير، فهذا كمال الإيمان. أبشر أبشر. والحمد لله الذي سلط عليه من شاء من عباده فقضي عليه فقتل ردة، فكل من ادعى الاستغناء عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد. وكتبه موجودة في بعض بلاد المسلمين، وأتباعه لا يزالون على قلة موجودين في ظهر الدنيا، وأكثر من اتبعه النساء، وهن اللواتي يبعن رسائله في السوق علنا. وفي بعض الرسائل ما يبيح للمرأة أن تطلق زوجها كما يطلقها سواسية إخوان في الطلاق وفي كل شيء. يعني يبيح للمرأة أن تطلق زوجها كما أن الزوج له أن يطلق إيش؟ زوجته. فأي دين هذا؟ هذه يعني درجة. لو قال الرجل لامرأتي أمرك بيدك، نعم، الآن يكون وكلها، الآن يكون إيش؟ وكلها. فإذا قال أمرك بيدك، هذا توكيل الآن منه لها، هذا صح، يجوز مثل هذا، لكن لها بدون طلب منه، لأنه هو الذي يمسك العصمة، عصمة الطلاق هذا أو النكاح. فما يبيح للمرأة أن تطلق يعني يقول في بعض الرسائل ما يبيح للمرأة أن تطلق زوجها كما يطلقها سواسية إخوان في الطلاق وفي كل شيء. ما أدري إيش قصده في كل شيء، الله أعلم إيش قصده، هذه تحت استفهامات كثيرة هذه، وفي كل شيء. يعني يمكن إذا دعته إلى الفراش فأبى، فبات العلوم في السماء، ما أدري إيش قصده، يعني الله أعلم، وفي كل شيء. يقول له تعال، فإن أبى تقول له يغضب عليك من في السماء. نعم، هذه درجة الواصلين إلى الله في زعمهم، وفي الحقيقة هي درجة المارقين عن دين الإسلام، لأن من وصل إلى هذه الدرجة مرق. لذلك لا تستغرب عندما يقول الشيخ هنا ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم علم الحقيقة لا علم الشريعة، وأنه من هداة الخلق، وأنه من الخاصة وخاصة الخاصة، وحفاظ الشرع حفظوا الشريعة فتجاوزوها إلى الحقيقة، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فإنه ليس من الأولياء، بل من الفقهاء الجامدين الذين يجمدون دائما عند الشريعة وعند اتباع الرسل. هذا ما وصل إليه أمر المسلمين أخيرا. على كل، المؤلف يريد أن يقول إن هذه الأصول وهي معرفة العلم والعلماء ومعرفة الفقه والفقهاء ومعرفة الأولياء شيء بينه الله في كتابه، مع ذلك كثر من يجهله. ولو كان هذا مما كتبه كاتب أو اجتهد فيه عالم لقيل قد يكون لهم عذر، ولكن شيء بينه الله وأوضحه في كتابه، وإن أجمل في الكتاب فقد بينت وفصلت السنة. ثم يأتي بعد ذلك أناس يعرضون عن هذا إعراضا كليا ويدعون دينا آخر، وإن لم يسموه دينا لكن هو دين آخر وملة أخرى. إذن خلاصة هذا الأصل الخامس تقول على أنهم كونهم يعني بيّنوا أن الأولياء بصفات معينة، فنقول هذا من أبطل الباطل، لأن أولياء الله عز وجل قد وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بما لا يعني يبقى عند إنسان أدنى شبهة في أن هذه أوصافهم حقيقة، فهم غيروا وبدلوا وجعلوا ترك الكتاب والسنة، وكل من ترك الكتاب والسنة فهو ولي من أولياء الله عز وجل. فالله عز وجل بين العلم الشرعي، ما هو العلم الشرعي، وبين العلماء وبين الفقهاء وبين يعني أولياء الله عز وجل وأتباع الكتاب والسنة في كتابه بيانا واضحا، ولم يجعله لأحد من البشر أن يبين حقيقة هؤلاء الأولياء، فهو الذي تولى ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلو كان ولى الله عز وجل أو أسند هذا الأمر إلى أحد من خلقه لقلنا لهم حجة في ترك كلامه أو أقواله، كما يعني يقول بعضهم يعني في مسألة الصحابة هل قوله حجة أو فعله حجة أو ليس بحجة، أو الحجة إنما هي في الكتاب وين والسنة. فلا نقول لهم تعالوا الحجة تقول في الكتاب والسنة، فهذا كتاب الله يصف لك أولياء الله عز وجل، وإذا كان هناك شيء مجمل في كتاب الله فنقول السنة قد وضحت وبينت وجلت لنا الأمر، فهي تبيان تبين لك ما في كتاب الله عز وجل. إذا ما عندهم عذر في ذلك حتى يعرضوا إعراضا كليا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فما جاءوا به فهو دين، وإن لم يسموه دين فهو دين آخر، وإن لم يسموه إيش دين، لأن الدين هو ما يدين الله عز وجل به العبد، ما يدين الله عز وجل به العبد، فكل ما يدين به فهذا يسمى دين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.